الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. ومع درس جديد من دروس مسائل مهمة في العقيدة، وكنا قد بدأنا في الكلام على الخوارج وما هو يعني القول الراجح في هذه الفرقة. بدأنا في هذا الكلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عنهم بإسهاب لكثرة الأحاديث فيهم ولخطرهم. ونحن نعلم يعني الآن كان العلماء يعلمون خطر الخوارج، والآن أصبح كل الناس يعلمون خطر الخوارج، لأن هذا قرنهم وزمانهم الذي خرجوا فيه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستبقى قرونهم إلى يوم القيامة، إلى أن يخرجوا مع الدجال، يعني في وقت الدجال. وكلما خرج قرن قطعه الله سبحانه وتعالى. ويبرهن شيخ الإسلام رحمه الله على أن علي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج، فمثلا ما رواه طارق بن شهاب وهو صحابي قال: كنت مع علي حين فرغ من قتال أهل النهروان. يعني موقعة نهروان التي تكلمنا فيها يعني في خطب الجمعة، وهي التي قتل فيها علي رضي الله عنه ومن معه في جيشه، يعني قتل فيها الخوارج الذين أرادوا قتله وخرجوا عن طاعته. قال: كنت مع علي حين فرغ من قتال أهل النهروان، فقيل له: أمشركونهم؟ يعني سألوا علي: هل هؤلاء الذين قتلوا يعني الخوارج هل هم مشركون؟ قال: من الشرك فروا، يعني هم لم يصمهم بالشرك. قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. وهؤلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدنا يعني يقصد يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنهم يحقرون يعني قراءتهم إلى قراءتهم وصلاتهم إلى صلاتهم، يعني أنهم ظاهرا يكثرون الصلاة ويكثرون القرآن وكذا، ولكن لا يجاوز هذا يعني تراقيهم، يعني لا يفقهون ذلك. يذكرون الله لا يفقهون هذا الذكر، يقرأون القرآن لا يفقهون هذا القرآن، ويجعلون الآيات يؤولونها. قالوا له: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا. فهو علي رضي الله عنه يرى أنهم بغاة بغوا، يعني ناس ظلمة، يعني بغوا على المسلمين فقاتلناهم، وفي رواية: فنصرنا عليهم. وهذا الحديث يعني رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه ابن تيمية كذلك وغيرهما من أهل العلم. فهذا يدل على أن علي رضي الله عنه لم يكن يرى أن الخوارج كفارا، وإنما هم بغاة. وقد اتفق الصحابة والعلماء بعدهم على قتال الخوارج، يعني هناك إجماع من أهل العلم على قتال الخوارج، يعني أن الخوارج أولا يعلمون كما فعل علي رضي الله عنه، يعني حاول أن يردهم. وتعلمون يعني مناظرة عبد الله بن عباس للخوارج بالعلم، يعني هو يقول لهم: ما تنقمون من علي؟ يقولون كذا وكذا، فيرد هذا بالعلم. فمن كان منهم صادقا ويريد الحق رجع، ومن كان ليس كذلك فبقي حتى قتلوا يوم النهروان كما هو معلوم. فالطريقة في التعامل مع الخوارج هي العلم أولا، فإن لم ينفع العلم قتلوا. فيجب على يعني ولاة الأمور أن يأمروا بقتالهم، أن يأمروا بقتال هذه الفرقة المارقة وهي فرقة الخوارج. فهم بغاة على جميع المسلمين، يقول ابن تيمية رحمه الله، سوى من وافقهم، يعني من وافقهم على مذهبهم فهو يعني معهم، ولكن من خالفهم فإنهم يبغون عليه ويقتلونه. وهم الذين يبدأون المسلمين بالقتال، ولذلك علي رضي الله عنه قال لا نبدأهم حتى يبدأون، يعني لا نبدأهم بالقتال حتى لا نكون بغاة، ولكن إذا بدأوا يقتلون في المسلمين كما فعلوا في عهد علي رضي الله عنه فقاتلهم بعد ذلك، ولا يندفع شرهم إلا بالقتال، فكانوا أضر على المسلمين من قطاع الطريق. يقول ابن تيمية يقول هذا أشد على المسلمين من قطاع الطريق، فإن قطاع الطريق مقصودهم المال، الذي يقطع الطريق مقصوده المال، يريد مالك، إذا أعطيته المال تركك في الغالب، لكن هؤلاء يعني مقصودهم القتل، هم يريدون قتلك، لا يريدون لا مال ولا أي شيء. هذا فكانوا أخطر من قطاع الطرق، فهم يقاتلون الناس على الدين حتى يرجعوا عما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة إلى ما ابتدعه هؤلاء بتأويلاتهم الباطلة وفساد فهمهم للقرآن الكريم. وقد صرح علي رضي الله عنه مع ذلك، يعني بالرغم من هذا، فقد صرح بأنهم ليسوا كفارا ولا منافقين، وأنهم من أهل القبلة. هذا الذي يعني ذكره ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، يعني يقاتلون على أنهم بغاة ظلمة، لكن لا نكفرهم، فأهل السنة والجماعة أبعد الناس من تكفير الناس كما هو معلوم. ثم إنه ماذا نستفيد من تكفيرهم؟ إذا كفرناهم ماذا نستفيد؟ كفرهم أو لا تكفرهم النتيجة واحدة، لكن قتالهم سيدرأ فسادهم وشرهم، هذا هو المقصود. يعني المقصود هو أن يكفوا عن قتل الناس وعن الفساد الذي يفعلونه. وبين أيضا أن مما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم، هذا من الأدلة التي استدل بها ابن تيمية رحمه الله على أن الصحابة كانوا يصلون خلف الخوارج كما تعلمون، وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري. هذا نجدة هو الذي تنسب له أو تنسب إليه فرقة النجدات، يعني تعرفون أن الخوارج فرق كثيرة، منهم الأزارقة والحرورية والنجدات، هذا الذي تنسب له هذه الفرقة. وكانوا أيضا يحدثونهم ويخاطبونهم كما يخاطب المسلم المسلم، يعني لم نعلم بأن الصحابة كانوا يعني قد، لو رأى الصحابة أنهم كفار لم يصلوا خلفهم، لا يمكن أن يصلوا خلفهم. وقد جاء نجد، هذا نجد الحروري، جاء إلى عبد الله بن عباس وكلمه وكان يسأل وهو يجيبه، عبد الله بن عباس كان يجيبه، وكان نافع يناظره في أشياء بالقرآن كما يتناظر المسلمان، وهذا ذكره ابن تيمية في كتاب المنهاج، منهاج السنة، وهو كتاب يعني عظيم، وعندكم هنا في المسجد مختصر، هو منهاج السنة 5 مجلدات، لكن هناك مجلد واحد منهاج السنة للشيخ الإسلام ابن تيمية وموجود عندكم في المسجد، لا أظن أحد قرأه منكم. إذن لم يكفروهم بهذه الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يكفروهم لأنهم يعني يروا أنهم جهال وأنهم تأولوا القرآن، ونحن نعلم أن الجهل والتأويل هذه كلها من موانع التكفير. فحتى نفهم يعني المسلمون، يعني أهل السنة والجماعة اللي هما أهل السنة والجماعة حقا، لا يتبعون العواطف والحماس. عندنا نصوص، يعني بعض الناس ممكن الذي يتبع الحماس والعواطف يشوف هذا يقتلون كذا يقول هذا كفار، ونحن نعلم أن كلام العوام الناس يعني عامة الناس يعني سهل عليه أن يقول حرام هذا، أليس كذلك؟ تقول أي شيء ولا يقول لك حرام، يعني بسرعة يقول حرام، يعني مع أن هذه حرام، هذه كلمة عظيمة، هذه يعني كيف تحرم أنت؟ يعني الحرام ما حرمه الله، وليست القضية أنك يعني يكثر في كلام العوام، عوام الناس يكثر في كلامهم هذا حرام وهذا حلال وهذا، والله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذا هذا العلماء كانوا قديما يعني يبتعدون من هذه الكلمة تحريم، يعني أنك تحرم يعني أنك كأنك تقول الله حرم هذا، فيقولون أكره هذا أو لا يجوز وكذا ويبتعدون من كلمة حرام. إذا المقصود أن أهل السنة والجماعة يعني لا يكفرون بالعواطف، لا يكفرون بالعواطف، يعني فقط إنسان مفسد وكذا يقول كافر، لا، الكافر من كفره الله ورسوله، من كفره الله ورسوله. فإذا عندنا دليل ثابت من السنة والقرآن، القرآن والسنة أنه كافر، فهو كافر بهذه الضوابط التي ذكرنا دائما في هذا الكتاب. إذا فالصحابة عندهم الخوارج ناس يعني تأولوا، عندهم تأويل وعندهم عدم فهم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فخالفوا محكم الكتاب واتبعوا المتشابه، فكانوا يسمونهم فاسقين، يعني هم بهذا الوصف فاسقون وليسوا كافرين. وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى. لكن قد يقول قائل هم كفروا المسلمين فكيف لا نكفرهم؟ يعني بعض الناس يظن أن من كفرك يجب أن تكفره، لا، من قال هذا؟ من قال هذا؟ نحن لا نكفر من كفرنا، نحن نكفر من كفره الله ورسوله. أما كثير من أهل البدع وكذا يكفرون أهل السنة، ولكن نحن لا نحكم عليهم بالكفر إلا إذا ثبت عليهم الكفر فعلا، فليست القضية بالعاطفة. ولذلك قال بعض الجهلة من المسلمين، كان يكلمه أحد النصارى، النصراني قال له إحنا النصارى عندنا عيسى ابن الله، ماذا عندكم أنتم؟ قال له محمد ابن الله، يعني حماس يعني. قال له لا، محمد ابن الله، وهذا كفر طبعا، ليست القضية بالحماس، لا محمد هو، ليست القضية كذا. فهم يتأولون، تأولوا الآيات ويستدلون بالمتشابه من القرآن، وكما قال عبد الله بن عمر يأتون إلى آيات في الكفار يجعلونها في المسلمين، هذا تأويلهم. ولم يرجعوا إلى أهل العلم ولا إلى الراسخين في العلم. والعجيب أن في كل زمان، يعني منذ ذلك العهد القديم، يعني في عهد علي رضي الله عنه وعثمان، منذ ذلك العهد والخوارج ليس لهم علماء، ما عندهمش علماء، هم فقط يعني من كان فيهم يحسن الكلام ويحسن الخطابة يتبعونه، لكن كان عندهم الصحابة ولم يتبعوا الصحابة. في ذلك الوقت كان الصحابة كثير، في عهد عثمان وفي عهد علي كان الصحابة ما زال كثير الصحابة، ولم يذهبوا إلى الصحابة ويسألوا الصحابة، مع أن الصحابة هم الذين نزل فيهم القرآن، يعني في عهدهم نزل القرآن. وهؤلاء كما قال ابن عباس لهم لما ذهب لمناظرتهم، قال جئتكم من عند خير الناس وهم الصحابة الذين أنزل عليهم القرآن، وليس فيكم أحد منهم، ليس فيكم أحد من الصحابة، يعني هذه تكفي، يعني من أين أتيتم بهذا الفهم؟ والصحابة متوافرون، وليومنا هذا في كل زمان، ليومنا هذا الخوارج لا يرجعون إلى أهل العلم. الآن ألا يوجد علماء في الدنيا؟ موجود علماء الحمد لله، قلة ولكن موجود. طيب لماذا لا يرجعون إلى أهل العلم؟ تجدهم دائما يرجعون إلى بعض الناس غير معروفين أصلا، أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان، من هؤلاء؟ لا أحد يعرفهم. لكن العلماء الكبار المشهود لهم بالعلم لا يرجعون إليه. لن تجد أبدا الخوارج يستدلون يبنون عقيدتهم على ما قاله مثلا الشيخ بن باز رحمه الله، أو الشيخ العثيمين، أو الألباني، أو الشيخ مقبل، أو الشيخ الفوزان، إلى غير ذلك من العلماء الكبار المعروفين الآن في عصرنا هذا. لا تجد أبدا أنهم يستدلون بأقوالهم أو يبنون عقيدتهم على هذا، لكن تجدهم دائما عندهم أبو فلان أبو فلان غير معروف أصلا. فهذا سبحان الله من ذلك الزمان إلى يومنا هذا ما زال الأمر هو الأمر. إذن قال ابن تيمية رحمه الله: مقصودهم اتباع القرآن. هم يقولون نحن نتبع القرآن، وأصل مقالتهم ما فهموه من القرآن فغلطوا في فهمه، لم يفهموا القرآن جيد. والمسلم المتأول استحلال قتال المسلمين أو تكفيرهم لا يكفر بذلك، يعني لا يجوز أن واحد كفرك، واحد يجي يقول لك أنت كافر تقول له أنت كافر، يعني هذه أصبحت إيش؟ حمية. كفرني أكفره؟ لا، هذا التكفير حق الله ورسوله ليس حق إذا هو وقع في الغلط أنا أقع كذلك في الغلط فأكفره؟ لا. إذن يقول المسلم المتأول استحلال قتال المسلمين أو تكفيرهم لا يكفر بذلك، يعني لا نكفره لأنه فعل ذلك، وإن كان استحلال قتل المسلم المعصوم كفرا واستحلال تكفيره كفر أيضا، إلا أنه لما كان متأولا امتنع تكفيره. هكذا يقول ابن تيمية رحمه الله. فاستدل بالدليل الأول، يعني له أدلة في ذلك. يقول قصة حاطب ابن أبي بلتعة، تعرفون هذا صحابي وشهد بدرا رضي الله عنه وشهد الحديبية، ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فكان منهم حاطب هذا رضي الله عنه. لكن حاطب ماذا فعل؟ يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد فتح مكة، لما كان ذاهبا إلى فتح مكة، حاطب هذا بعث كتابا إلى قريش يحذرهم من جيش النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عجيب هذا الأمر، يعني وهو قد شهد بدران وشهد الحديبية وشهد كذا، ومع ذلك أرسل هذا. وهذا في هذا الأمر في حد ذاته ظاهره يعني خيانة. هذه الذي خان الله ورسوله وخان المسلمين، هذه مصيبة عظيمة، هذا يقتل يعني في دين الإسلام، هذا يقتل، هذا خائن جاسوس كما يقال الآن. فلذلك لما ثبت الأمر على حاطب رضي الله عنه قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنق هذا المنافق. لم يكن عندهم هوادة في هذه الأمور، يعني هذا الأمر واضح، يعني ليس فيه شك، نقتل هذا المنافق الذي أراد، يعني كان ممكن بسببه أن تقع مصيبة كبيرة على المسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وشهد في رواية أخرى عند مسلم قال إنه شهد الحديبية، يعني الله عز وجل رضي عن الذين شهدوا الحديبية، يعني بيعة الرضوان رضي الله عنهم، فكيف نضرب عنقهم وهو قد شهد بدرا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن فعنده هذا وهذا، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا من فراغ؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل حاطبا، قال له: يا حاطب، ما هذا الذي فعلت؟ يعني طبعا ليعلم قصده. احنا دائما نقول احنا قبل أن تحكم على إنسان يجب أن تعلم قصده، هذا دائما نقوله، وده أدلة كثيرة على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه هكذا. تصور لو حاطب هذا كان مع الخوارج وفعل هذا الأمر، هذا يعني لهم الشرعية في ذلك، يعني المطلقة في هذا الأمر، يعني لا يناقشونه أصلا ولا يسألوه لماذا فعل أو كيف فعل. فقال حاطب: والله ما فعلت ذلك كفرا يا رسول الله. قال: ليس كفرا هذا ولا خيانة لله ورسوله، يعني يحلف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل ذلك. قال: الأمر ما فيه أن كل واحد منكم أيها الصحابة له يد عند قريش، له شيء يمنع قريش من أن تقتله أو تأخذ ماله، إلا أنا مسكين ما عندي حاجة، فأردت أن يكون عندي شيء عند قريش. خلاص، يعني لو حصلت مشكلة وانتصرت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حاطب بن أبي بلتعة يعني أسيرا عند قريش، سيقولون: لا اتركوه، هذا على الأقل أخبرنا، يعني عنده شيء يرد عنه القتل، يرد عنه التعذيب، يرد عنه الأسر، كذا أراد أن يكون له شيء، فقصده لم يكن كفرا. نظرتم، هذا أمر غيبي، يعني ما في قلبه، لا يعلمه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له حاطب هذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقكم حاطب، يعني لم يكذب. يعني فكان هذا دليلا، يعني وطبعا حديث حاطب هذا في البخاري ومسلم. ففعل حاطب هذا كان تأويلا، كان تأويل، وتأول هذا الأمر، قال: هذا الأمر ليس فيه خطر كثير، يعني أنا فقط يكون عندي شيء عند قريش ففعل هذا. يعني لم يفطن هو إلى أن الأمر يعني خطير لهذه الدرجة وكذا، وأنه ممكن أن يهزم جيش النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون مشكلة كبيرة على الإسلام وكذا، هو لم يفطن لهذا، هو تأول هذا الأمر ورآه أنه يعني ليس بأمر خطير. الأمر الدليل الثاني ما رواه الشيخان من حديث الإفكي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إن أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. رواه البخاري ومسلم. يعني هو يستدل شيخ الإسلام بهذا على قوله أن هؤلاء بدريون، يعني هؤلاء الذين في الحديث من أهل بدر، ومنهم من قال لآخر: إنك منافق، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا. لماذا يذكر شيخ الإسلام هذا؟ لأنه لما ذكر أن أولئك يعني الخوارج كفروا الصحابة، والصحابة لم يكفروهم بهذا، مفهوم؟ مع أنهم قالوا: أنتم كفار، خرجتم من الإسلام، لأنه لم يكفروهم ما قتلوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن تيمية رحمه الله: ليس بالضرورة من قال لك أنت كافر ولا منافق صار كافرا بذلك، بدليل أن عمر قال لحاطب، قال على حاطب أنه منافق. فلو كان مجرد هذا القول حكم عمر، طبعا عمر يقصد أنه منافق، ما يقصد شيء، يقصد أنه فعلا منافق، النفاق اللي هو الكفر، لأنه ظهر له أن هذا لا يفعله مسلم، يعني خيانة المسلمين وخيانة الإسلام وخيانة الله ورسوله لا يفعله مسلم، فقصده أنه منافق يعني كافر، يعني خرج من الإسلام. ومع ذلك فإن عمر كان متأولا، عمر تأول لأنه شاف الأمر على ظاهره وقال، قال ما قال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح له. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أنت قلت لحاطب منافق، فأنت قد كفرت بهذا، أو جدد إسلامك، أو ادخل في الإسلام مرة ثانية. مفهوم؟ وهنا كذلك، إن أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. يعني قال له: أنت منافق تجادل عن المنافقين. ومع ذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكفر لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنة. كما استدل على أن من استحل قتل المسلم متأولا لا يكفر، لا يكفر أو لا يكفر، وفيما رواه الشيخان عن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. تعرفون هذا الحديث، ذكرناه كثيرا، يعني قتل أسامة بن زيد لرجل من المشركين قال لا إله إلا الله في آخر لحظة، يعني والسيف على رأسه قال لا إله إلا الله، فقتله مع ذلك، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني فعل ذلك تقية، يعني أنه خشية الموت قال ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا تعرفون أنه قال له: هلا شققت على قلبه؟ تعرفون القصة. فقد استحل دمه وقد قال لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ أسامة استحل دمه وهو قال لا إله إلا الله، هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة؟ إذن فهذا استدلال، هذا استدلال أنه الخوارج يستحلون دماء المسلمين، ومع ذلك الصحابة لم يكفروهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر أسامة بن زيد، مع أنه استحل دم هذا الرجل قال لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله يعني فأصبح من المسلمين. فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ولم يكفره بذلك، لم يقل له: أنت قتلت الآن مسلما واستحللت دمه فأنت قد كفرت، لم يقل له هذا، فدل على أنه كان متأولا في ذلك. فهم حين يستحلون يعني دماء المسلمين فهم متأولون لهذا الأمر. والأمة متفقة على تبديع الخوارج وتضليلهم، إلا أن تكفيرهم، وإن كان الأرجح أنهم لا يكفرون، ولكن فيه نزاع، لكن فيه نزاع. وقد حكى شيخ الإسلام هذا النزاع في المذاهب الأربعة، في مذاهب الأئمة، فذكر أن فيها روايتين في تكفيرهم، فقال: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم، ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى. يعني تلاحظون أن حتى المذاهب الأربعة اختلفوا في الخوارج، فهناك من كفرهم وهناك من لم يكفرهم، فالأمر ليس فيه إجماع، ليس فيه إجماع على تكفيرهم، ولكن الغالب على الإمام أحمد التوقف عن تكفيرهم. وكذلك الشافعي كفرهم في رواية ولم يكفرهم في رواية، فهناك خلاف. ورواية عن الإمام مالك كذلك كفرهم في رواية ولم يكفرهم في رواية، وهناك يعني طبعا تنازع العلماء أمر الخوارج وطائفة من أهل الحديث كذلك اختلفوا في أمرهم. وممن لم يكفرهم يعني من علماء الشافعية النووي والملطي، المهم اختلاف، والراجح هو ما ذكرته لكم، والله تعالى أعلم، أنهم يعني ليسوا كفارا، وإنما هم يعني من البغاة ومن الظلمة، للأدلة الكثيرة في ذلك. وعلي رضي الله عنه الذي عايشهم وقاتلهم لم يكفرهم رضي الله عنه وأرضاه. وقد فرق السلف بين قتال أهل الفتنة والخوارج. يعني قتال الخوارج هذا إجماع، يعني أجمع الصحابة على قتال الخوارج، ولكن لم يجمعوا على قتال أهل الفتنة. والفتنة التي نقصد هنا هي الفتنة التي حصلت بين الصحابة. ولذلك أنا دائما أحيلكم على أن ترجعوا إلى خطب الصحابة، يعني حتى تسمعوا وتفهموا ما كان في ذلك. فإن القتال الذي حصل في عهد الصحابة أو بين الصحابة كان فيه من قاتل، وكان فيه من ترك القتال وقعد عن القتال كعبد الله بن عمر. فهذا يبين أنهم لم يجمعوا على القتال في ذلك الزمن، في زمن الفتنة، وإنما أجمعوا على القتال، قتال الخوارج. فهناك إجماع في قتال الخوارج، وليس هناك إجماع في قتال الفتنة. علي رضي الله عنه ندم على قتاله في الفتنة، ولم يندم على قتاله الخوارج. قد أثر عنه أنه حزن بعد القتال في الفتنة، ولكنه فرح وسر بعد قتال الخوارج كما هو معلوم، وذلك لأنه كان يرى رضي الله عنه أنه قد فعل ما كان يريد أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم لما ذكر الخوارج قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أدركت الخوارج، لئن أدركت الخوارج لأقتلنهم. وعلي رضي الله عنه أدرك الخوارج، فهو يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفعله، وهو أن يقتل الخوارج، وقد قتلهم رضي الله عنه، وفرح بذلك وسر، خصوصا أنه رأى علامات تدل على ذلك، كما ذكرت لكم ذلك الرجل الذي يعني هو ما ليست له ذراع، وعنده كحلمة الثدي تدردر يعني في ذراعه، وكان من بين القتلى، وكان نتنا كما ذكرت لكم في خطبة الجمعة. فكان هذا من العلامات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر أن هذا الرجل سيكون مع الخوارج، وأنه سيقتل، وذراعه كذا، فيها كحلمة الثدي وكذا. فوجد علي رضي الله عنه هذا الرجل بين القتلى، فوجده، ففرح علي رضي الله عنه، لأن هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وجده في معركة أو وقعة النهروان. ففرح لأنه ماذا فعل؟ فعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفعله صلى الله عليه وسلم. فالخوارج جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجور ويضل في سنته. يعني هذا كان أول من خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل يا محمد، فإنك لم تعدل. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم والعياذ بالله. فكان أمر قتالهم يعني لخطرهم كان أمرا فيه إجماع بين الصحابة، والحمد لله رب العالمين. نعم، فيتلخص لنا من كلام شيخ الإسلام والعلماء ما يأتي: إن الخوارج هم أصل البدع، يعني هي أول بدعة ظهرت في الأمة هي بدعة الخوارج، وثبتت هذه البدعة بنص الكتاب، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أنها بدعة، وهي بدعة الخوارج. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم تكفير الخوارج، واستدل على ذلك بأقوال من علي، أقوال عن علي رضي الله عنه، وكذلك باتفاق الصحابة على أن السيرة فيهم تختلف عن السيرة في المرتدين. فلم يحكم شيخ الإسلام رحمه الله بالكفر على هذه الطائفة، مع أنهم استحلوا دماء المسلمين واستحلوا تكفير المسلمين لأنهم متأولون في ذلك، فقصدهم اتباع القرآن، إلا أنهم أخطأوا في التأويل. كذلك إن أمر الخوارج اختلف فيه العلماء كما ذكرت لكم، فروايات مالك له روايتان، وأحمد له روايتان، ورواية توقف فيهم، رواية ثالثة أنه توقف فيهم، والشافعي له روايتان. فالأمر مختلف فيه، ولكن الراجح إن شاء الله ما ذكرت لكم. والصحابة اجتمعوا على قتال الخوارج، بينما لما وقعت الفتنة بينهم في صفين اختلفوا على 3 أقسام، فقسم قاتل مع علي، وقسم قاتل مع معاوية، وقسم قعد ولم يقاتل. ثم إن عليا قد ندم على قتاله لمعاوية ولم يندم على قتاله للخوارج، بل فرح بذلك. هذا هو يعني ملخص الكلام يعني في الخوارج وما جاء فيهم، فنكتفي بهذا القدر يعني من المسائل، ونأخذ إن شاء الله العقيدة الطحاوية.